صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة أننا قد بدأنا في موضوع التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة، وقلنا إن التوحيد هو أول دعوة الرسل وهو أهم ما يدعى إليه في العقيدة، وبينا أهمية ذلك والعلة في ذلك. ثم تحدثنا معا عن أقسام التوحيد ولماذا كانت ثلاثة، ورددنا شبهة الذين يقولون إن تقسيم التوحيد إلى هذه الثلاثة الأقسام هذا حادث أو مبتدع أو من إنشاء القرون المتأخرة ولم يعرف عن المتقدمين من السلف والعلماء، ورددنا ذلك بالأدلة من القرآن ومن فعل العلماء في مؤلفاتهم، كالإمام البخاري في كتاب التوحيد والإمام ابن مندح في كتاب التوحيد ونحو ذلك. وبقيت علينا القضية التي تقدمت قراءتها ولكنها أشرت علينا، وهي قضية علاقة نفي الصفات بالقول بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد. ممكن نعيد هذه الفقرة اللي هي القسم الأول من أقسام أنواع التوحيد، أو من أول نقول فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، نعيدها إن شاء الله ونشرحها من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. أيوة. كما قال المؤلف رحمه الله أن الذين نفوا صفات الله عز وجل وهم الجهمية، وقد سبق أن تحدثنا أو مرت معنا قضية جهم وكيف نفى جهم صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف خرج بالنتيجة التي تقول إن الله مثل هذا الهواء الذي لا صفة له، وإنما هو موجود لكن لا صفة له. الشاهد أن الجهمية ينفون جميع الصفات وجميع الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، ويثبتون وجودا مطلقا، يعني الصفة الوحيدة التي يثبتونها هي أنه موجود، هو أن الله موجود. وقالوا إن إثبات أكثر من صفة أو إثبات أي صفة له مع الذات التي هي واجبة الوجود كما يسمونها يستلزم تعدد القدماء أو تعدد الواجب، اللي هو قلنا الواجب معناه واجب الوجود. الفلاسفة يسمون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لأن المخلوقات حسب تقسيمهم الموجودات واجب الوجود لذاته ومستحيل الوجود لذاته وممكن الوجود لذاته. فالواجب هو الله، يسمون الله الذي قالوا هو العلة الأولى أو هو واجب الوجود وعنه وجدت الموجودات الممكنة، يعني وجدت المخلوقات أو العلة الأولى التي منها نشأت جميع المعلولات وهي المخلوقات. قالوا لو أثبتنا له صفات للزم من ذلك تعدد الذات. كيف؟ نقول الله، طيب هذا صفة، الرحمن، القار اثنين، الرحيم ثلاثة، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، وكل واحد يضيفونها يجعلون الصفة يجعلونها ذاتا مستقلة، وهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا. نحن نرد عليهم بوضوح، نعرف جميعا كيف نرد عليهم، وهو أن هذه الصفات صفات لذات واحدة، بذات واحدة، مثل ما نقول فلان من الناس، هذا فلان إنسان واحد، محمد أو علي أو زيد أو عمرو واحد، ونقول أنه طالب وأنه رجل وأنه قوي وأنه ثري وأنه مثلا يعني مريض لو كان عليه مثلا عرض، وأنه أي صفة نقوله هو واحد في ذاته لم يتعدد، أليس كذلك؟ لكن قلنا لماذا هم؟ يعني هذا مفهوم، وأرجو أنه هو الذي يفهم لماذا قالوا هذا الكلام، سواء فهمناه أو ما فهمناه ما يأثر، المهم نفهم هذا الكلام. قالوه امتداد لكلام الفلاسفة اليونانيين مثل ما قلنا، وهي قضية إثبات الكليات، الموجودات الكلية المطلقة التي لا أعيان لها في الخارج. فيقول الإنسان، هؤلاء البشر الموجودين في الدنيا، الإنسان البني آدم، هؤلاء أعيان للوجود الكلي المطلق للإنسان. نقول لهم وجود إنسان مطلق كذا لا صفة له ولا تعيين له، هذا في الذهن، نحن نفترض في الذهن إنسان، لكن في الواقع ما فيه إلا فلان أو فلان أو فلان معين بذاته. قالوا هم لا، حق نظرية المثل الأفلاطونية، قالوا لا، أن المثل موجودة، يعني عالم المثال موجود، عالم حقيقي في عالم المثال، والواقع الأعيان هي أجزاء من عالم المثال. طيب كيف ينبني أو يترتب على هذا القول الذي هو نفس الصفات الحلول والاتحاد؟ نقول أولا نفهم ما معنى الحلول وما معنى الاتحاد، أو ما الفرق بين الحلول وبين الاتحاد. الفرق بينهما ببساطة أو بتفصيل، أن الحلول أن يحل، أن تحل الذات الإلهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن تحل الذات في ذات أخرى، ذات تحل بذات أخرى، كما تقول النصارى في المسيح، المسيح يقول إن الجزء أن الألوهية حلت في المسيح، فإنما كان يتكلم المسيح عندما كان يحيي الموتى كانت الألوهية هي التي تحيي الموتى فيه، تعالى الله عن ذلك، هذا كلامه. فالحلول أن تحل ذات في ذات، الاتحاد أن تقترن ذات بذات حتى تصبح شيئا واحدا. فالذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقولون هو حال بذاته في هذه الأمكنة، لكن الذين يقولون اتحد به أصبح شيئا واحدا، أصبح الاثنين شيئا واحدا. فالمتكلمون الجهلة بصفات الله عز وجل قالوا بالحلول في الله سبحانه وتعالى، يعني في حق الله، قالوا إنه تعالى في كل مكان. أما أولئك الذين قالوا بالاتحاد فهم أصلا أصحاب نظرية الفناء، نظرية الفناء الهندية الصوفية، الذين قالوا أن الله تعالى يعبد ثم يعبد ثم يتقرب إليه، وتصفى الروح، تصفى تماما قليلا قليلا بالزهد والعبادة والتجرد والمشي في الفلوات وسكن المغارات وما إلى ذلك، حتى تتحد بالذات الإلهية العليا وتصبح وإياها شيئا واحدا، شيء واحد ما في أي فرق لا هذا ولا هذا. وقلنا إن هذا الدين الأخير خاصة هو دين الصوفية الذين يرون الاتحاد، ولهذا كانوا أعظم الاتحادية أعظم شرا من النصارى وأكثر، لأن النصارى قالوا إنه حل بالمسيح، وهؤلاء قالوا إنه حل أو اتحد بكل شيء، فأصبح كل شيء هو عينه وهو ذاته. فذلك يقول ابن عربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن لا يكلف، يعني أصبحت الاثنين أو الذاتين واحدة. وكما قال في أبيات أخرى يقول فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده، يعني الاثنين سواء. وابن الزارد أكثر قصيدة السائية أكثر، يعني جميع أبياتها حول هذه القضية، ولكن ما ذاتي لذاتي صلتي، ذاتي لذاتي صلتي، حتى وهو يصلي ذاته تصلي لذاته، لأن الكل واحد، فهو عين الكل. ولذلك وصل بهم الأمر إلى أنهم كما يقول أيضا ابن عربي، فقال أصبح يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، يعني محبة الله سبحانه وتعالى أو عشق العشق الإلهي المطلق، المحبة التي هي محبة الزنادقة كما يقول علماء السلف، قال من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الحنيفي. لاحظتم الفرق؟ أولئك يقولون حبا مطلقا، ولذلك يستحلون جميع المحرمات. لماذا؟ لأنه يقول لك إذا أنت تحب أحد، إذا حبيت أحد وحبك لا تجعل آخر من مالك شيء، لو عمل أي عمل، لو أخطأ عليك، لو قصر في أي أمر تأمر، ما دام في محبة كلها يعني متغاضى عنها. فقالوا نحن بيننا وبين الله المحبة المطلقة، نحبه ثانين، الفناء في محبته والفناء في ذاته، اجعلنا لا نبالي بأي معصية نعملها، ولا يؤاخذنا ولا يحسبنا أبدا بأي معصية، لأن المحب من عادته التجاوز عن المحبين. يستدلون على ذلك بالآيات والقرآن؟ لا، يستدلون بأشعار العرب، أشعار العرب التي فيها ذكر الحب، وقف الهوى في حيث أنت فليس لي متقدم عنه متأخر عنه ولا متقدم، وإلى أن يقول أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فلينمي اللوم. يعني العرب الشعراء الغزليون دائما يقولون لو طلبت الروح ولو طلبت ما أدري إيش، يا حبيبا أحببت من أجله العمر وأوقفت كل عمري عليه، والعياذ بالله. يعني يصل لهم الأمر إنه كل عمره وحياته يقول أنه وقفها على من حب حبيبه. وهذا كثير يا شعراء ينقلون هذه المعاني، يجعلونها في حق الله عز وجل، ويقولون إنه ما دام الحبيب ما يؤخذ حبيبه في أي شيء فليس هناك أي حال. الله سبحانه وتعالى رد عليهم على اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. ماذا رد؟ ماذا بماذا رد الله تعالى عليه؟ قال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. لو كنتم حقيقة أحباء لله سبحانه وتعالى فلم يعذبكم بذنوبكم؟ إنما أرسل الرسل وجعل الجنة وجعل النار لماذا؟ لمؤاخذتكم، لمحاسبتكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، أي إنسان من يعمل سوءا يجزى به. بل حتى الأنبياء لما حذر آدم من المعصية فعصى كان الجزاء كما تعلمون، وكذلك كل من عصى الله سبحانه وتعالى الخطيئة التي أخطأها داود عليه السلام فانبكى عليها وقال ندم، وهكذا أشياء تدل على أنه المعصية معصية الله عز وجل. هذه أمر لم يبح لأي إنسان أن يخالف أمر الله أو أن ينتهك محبة الله سبحانه وتعالى، بل هدد الأنبياء تهديد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تهديد قوي جدا، أبدا لا يجوز أن يخالف أمر الله ولا يعبد غير الله ولا يقال على الله تعالى بغير علم. فهذا الحلول والاتحاد الذي قال به هؤلاء ما علاقته بنفي الصفات؟ الذين نفوا الصفات كما تعلمون خرجوا قبل خروج الحلولية والاتحادية، لأن الجهم بن صفوان قتل سنة 128 هجرية، ولكن الذين نادوا بالحلول والاتحاد وقالوا به أول محاكمة عالمية جرت لهم كانت في حوالي عام 285 بعد 280 المحاكمات التي جرت للصوفية. لماذا؟ لما أشيع في بغداد أن هؤلاء زنادقة، وكتب عدد من العلماء بذلك، فجمع منهم مجموعة، جمع الجنيد وجمع النوري وجمع ذنون المقري وجمع عدد كبير منهم يزيدون عن 80 رجلا من عبادهم. هؤلاء كلهم جمعوا وسجنوا وحقق معهم، ولكنهم قالوا نحن نظهر الإسلام ونحن نتعبد بنقيم الشعائر الخمس ونحن ليس عندنا أي زندقة، وأخذت التوبة عليهم. وكان الذي تولى ذلك تولى يعني تقواهم وإثارة الدعوة ضدهم المعروف بغلام خليل، أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ويسمون القضية قضية غلام خليل. فلما عقدوا هؤلاء الصوفية، المهم الشاهد أنهم عقدوا بعد الجهمية بزمن طويل، وقبل ذلك لم تسمع هذه الكلمة إلا في النادر القليل، حتى وفاة الجهم لم يكن معروفة، لم تكن هذه الكلمة معروفة ومنتشرة. لكن كيف بنوا مذهبهم على هذا المذهب؟ قالوا ما دام أن الوجود الكل أن الصفات منفية، وأنه هذا أن الله سبحانه وتعالى وجود مطلق لا صفة له، مجرد وجود فقط لا له أي صفة، فالموجودات الآن موجودة وهو هذا موجود ولا صفة له، وهذه الموجودات هي الوجود الذي نراه الآن موجودة، إذن فهذا الوجود هو عينه، هو ذاته، هو الله، لأن هذاك لا وجود له، وجود مطلق هذا لا وجود له، وجود حقيقي مرئي هو هذا الكون الذي نراه، إذن إما أنه داخل في هذا الكون أو أنه هو متحد بهذا الكون فهو هذا الكون كما يقولون عياذ بالله. ركبت هذه الضلالة على هذا القول أو أدت إليه، بمعنى إن الإنسان لو كان متكلما، لو كان من علماء الكلام أو تأثر بعلماء الكلام إلى حد التجهم ونفي جميع الصفات، فمن الممكن وكان لديه روحانية أو تعبد أن يصبح عند الصوفية تصبح اتحاديا وحلوليا، لأنه هو هناك ما كان يثبت شيء إلا وجود مطلق، فجاء عند هؤلاء الذين يقولون إن هذه المخلوقات هي عينه متحدة به، فقالوا إذن هو هذا الوجود المطلق الذي لا صفة له، إذن هو هذه الأعيان الموجودة، لأنه لما قال أفلاطون إن هناك عالم مثل وعالم موجودات، عالم المثل ما أحد رآه ولا أحد سمع عنه إلا من أفلاطون، لكن عالم الأعيان موجود مشاهد، إذن الوجود الحقيقي هو هذه الأعيان، إذن إن كان موجودا هذا الرب أو الذي يقوله أفلاطون فهو هذا الوجود الحقيقي الذي نراه بالعين. ومن هنا قالوا إن كل العباد وكل العقائد وكل الأديان كانت جميعا هي تهدف إلى شيء واحد، هي تهدف إلى حقيقة واحدة وذات واحدة، هي حقيقة الوجود وحقيقة الموجودات، لكن بعضهم عدد بالإشارة وبعضهم وحد وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، وإلا هي واحدة، المقصود عند الجميع واحد. فهم يقولون كما يقول شاعرهم ما في الوجود حقيقة إلا هو، يقول لك هذه الوجودات أذكرها الآن وجودها ممكن، كيف ممكن؟ يعني ليست واجبة وجود لذاتها، إنما ممكن توجد ممكن لا توجد. قالوا هم الصوفية، هذا كلام المتكلمين الصوفية، يزيد على ذلك بعبارات روحانية، يقول أن الإنسان نظر بعين البصيرة والتأمل رأى أن هذه كلها سراب، كلها لا شيء، البشر والحجارة والجبال لا شيء، لا وجود لها أبدا، ما لها أي حقيقة، الوجود الحقيقي هو وجود الله. طيب الله هذا قلنا أنه ما له وجود، أنه ما له صفة أبدا إلا أنه وجود مطلق. النتيجة خرجت من هذا وهذا أن تكون هذه المخلوقات تجليات للوجود الحقيقي كما يقولون هذا، يعني اجتمعت من هنا كلاميا وصوفيا أو تصوفا، اجتمعت النظريتان وأدت إلى مدلول واحد وهو إما الحلول وإما الاتحاد وهما متقاربان. فلذلك يذكر المؤلف هنا ما الذي يلزم عليهم. أول ما يلزم قال أن كفرهم أقبح من كفر النصارى، النصارى قالوا إنه حل في المسيح وكفرهم الله سبحانه وتعالى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر. فكيف من قال إن الله هو هذه الحجارة وهذه المخلوقات وهذا الشجر وهذا الناس وهذا، هذا أقبح كفرا وأشد كفرا وأكثر حتى العقل والفطرة ترفض ذلك. الشيء الآخر من فروع هذا الكلام أو التوحيد عندهم أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ولذلك صرح ابن عربي بأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما كان مخطئ، ما قال إلا الحق، لأنه ما في الوجود إلا هو، هو ما في الوجود إلا هو، فهو تكلم عن ذات الحقيقة، عن الحقيقة الكلية، عن ذات الوجود. فسواء قال فرعون ما في شيء، فلما قال الحلاج وأبو يزيد وأمثالهم أيضا من أئمتهم لما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم ثاني والعياذ بالله، لما يقول ما في الغبة إلا الله، فنفس الكلام. وإلا كيف يقول الذي يقول سبحاني هذا ولي من أولياء الله قطب من أعظم الأقطاب المقربين، وفرعون لما دعا ربكم الأعلى يكون كافر عدو الله يدخل النار، إيش الفرق بين العبارتين؟ هي واحدة، فلذلك هم بدلا من ان يقولوا ما دام العبارتين واحده ومدلولهما واحد، اذا الذي يقول العباره التي قالها فرعون يكفر ككفر فرعون عكس الكافر. فما دام العبارتين واحده والحلاج وابو يزيد وامثالهم مسلمين مؤمنين مع قولهم سبحان سبحاني مع قولهم نبي الجبة الا الله، اذا فرعون لما قال الكلام هذا اذا حتى هو مسلم ومؤمن وموحد. ففرعون فر من الشرك الى التوحيد. وذلك يقول هؤلاء منهم ابن سينا في الرساله الاخويه تقول القران شرك كله والعياذ بالله، وانما التوحيد عندنا. لماذا؟ قال كلما وجدت الحسنينيه فهو الشرك. اذا قلت خالق ومخلوق عابد ومعبود هذا هو الشرك. والان عدت التوحيد ان كل الوجود واحد، ما في الوجود الا هو. ففرعون اذن هو الذي مسلم وهو الذي مؤمن، لان كلمته توافق ما قاله الاقطاب وما قاله الاولياء الكبار من الصوفيه، كما قال الحلاج يعني سبحان من اظهر ناسوته او لاهوته سر فلا ناسوته البختبي او الحاجبي، الى ان يقول حتى لقد عاينه خلقه كنظره الحاجب للحاجب والعياذ بالله. ولما قيل للحلاج ان هذا الكلام كفر، كيف تقول هذا الكلام هو كفر؟ قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح والعياذ بالله. قال يعني كان من غرض الكفر كفر، ما يهمهم اصلا، هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا هم قضيه الاسلام ولا قضيه الايمان، وانما هم قوم ارادوا كما قلنا او هدفوا الى هدم الاسلام نفسه، الى هدم هذا الدين، فاستعروا هذه الطريقه فاصبحوا ياتون بكلام فرعون ويجعلونه كلام الاقطاب والاولياء. ولذلك عندهم ان فرعون من اعظم الموحدين، بل يقولون والعياذ بالله قالوا ان موسى كان يدعو الى الشرك لانه كان يدعو الى اثنين، واما فرعون فهو الموحد لانه يقول شيء واحد، فهو ينطق بعين الحقيقه بعين الذات الواحده والعياذ بالله. ومن فروعه ان عباد الاصنام على الحق والصواب، وانهم انما عبدوا الله لا غيره. ما دام الوجود كل واحد وجود مطلق لا شيء حقيقي الا لا موجود حقيقي الا هو كما يقولون، اذا هذه الموجودات هي ذاته، فان عبد حجرا او شجرا او كوكبا فان هي كلها يجمعها انها شيء واحد، هي الوجود الوجود الموجود، اذا فهم كلهم يعبدون الله. ولذلك لا انكار والعياذ بالله. ثم قال مما نلزمهم به، يقول المؤلف انه لا فرق في التحريم والتحليل بين الام والاخت والاجنبيه، لانه الذي يثبت زواج مختلفه هذا ذاته غير هذا، هذه الاخت وهذه اجنبيه، هذه لها احكام وهذه لها احكام، هذا معدد عدد هم لا، نحن موحدين. فالتوحيد عندهم ان الكل ذات واحده، ما دام الكل ذات واحده ما الفرق بين الاجنبيه وغيرها والزوجه وغيرها. ولذلك وجد وثبت في سيرهم في كتبهم هم في كتبهم عندما يؤرخون لانفسهم انهم كانوا والعياذ بالله يتعاثرون بالاباحيه، ويقول هذا كله في الله وبدا كله يعني لبعض، هذا حلال في حق هؤلاء الناس، وانما التحريم في حق العوام لان العوام على الشرك، ان العوام على الشرك. التوحيد عندهم توحيد عامة، توحيد عوام ما يفهم إلا لا إله إلا الله وإن الله واحد والله رب السماوات، هذا كلام العوام كما يقولون العياذ بالله. لكن هم عرفوا حقيقة التوحيد وأن الأشياء كلها واحد، فسقطت عنهم هذه الحواجب وهذه الحدود، فما عاد فيه هذه أجنبية وهذه حلال وهذه حرام، الكل سواء. وابن الجوزي في تلبيس إبليس أو نقد العلماء عقد يعني قصرا طويلا عن الصوفية، وتحدث فيه عن هذه القضايا وخاصة ما يتعلق بالعشق الذي يجعلونه هي بينهم العياذ بالله، لكلام يمزى له الجبين ولا يكاد العقل يصدق أن هناك من يدعيه من فساق المسلمين لا يستطيع أن يجاهر به المسلم الفاسق، فضلا عن أن تكون هذه هي أخلاق أولياء الله الأخطار الذين هم قدوة الذين هم أوتاد الأرض الذين لولاهم نزل البلاء من السماء، ولولاهم لم يحقق البركات، ولولاهم لما أغيث العباد. يعني الذي يقرأ هذا الكتاب، وكما تعلمون ابن الجوزي هو دقيق في الرجال وفي الجرح والتعديل، وفي نفس الوقت في العقيدة ليس يعني ممن يعتقد عقيدة السلف تماما، أو ممن يتهم بأنه متواطئ مع ابن تيمية مثلا أو فلان أو فلان، هو وجد قبله، هو كتب الأشياء باعتباره إنسان مؤرخ أولا مناقب للرجال، والإنسان عنده يعني غيرة على هذا الدين، وكل مسلم غيور حتى لو فيه شيء من الخطأ أو شيء من البدعة فلا بد أن يسأر لدين الله عز وجل من أمثال هؤلاء المجرمين الزنادقة. فهؤلاء يعني ذكر عنهم أشياء عجيبة، حتى لما النوري لما طاح غراب من على المنارة فطاح قال لبيك لبيك، فقالوا من لماذا غراب يفعل؟ قال الحق ناداني. قال من الحق؟ قال الله. طب هل الرب في هذا الغراب والعياذ بالله؟ هم يعني فأصبحت يعني لخبط زي ما نقول عقول الناس، فتت أذهان الناس بمثل هذه الادعاءات، والتي كلها مرجعها إلى شيء واحد، إلى قضية الفناء الصوفي التي بنيت على قضية كلامية. مبدأ قديم صوفي ركب أو استغل قضية كلامية، وهي أن أهل الكلام الجهمية يقولون ما في الوجود ليس لذات الواجب الوجود أي صفة من الصفات مطلقا، فهم إذن قالوا نحن عين هذا الموجود وحقيقة هذا الموجود هي نحن وهي هذه الكائنات. فلا فرق عندهم بين فلان بين العشق أو الزنا أو الحلال أو الحرام، كل شيء واحد عندهم بناء على هذه العقيدة الفاسدة. هذا معنى الكلام. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. كيف يكون الأنبياء ضيقوا على الناس؟ لأنهم عينوا لهم معبودا واحدا، بينما المعبودات في نظرهم هم كثيرة جدا، عينوا لهم أنواع معينة من التعبدات، لابد أن تصلي صلاة معينة، تزكي زكاة معينة، هذا دين الله الذي جاء به الأنبياء جميعا، عبادة وشريعة، توحيد وعقيدة وشريعة معينة محددة. هؤلاء لا وسعوا على الناس، اللي يعبد الحجر، اللي يعبد الصنم، اللي يصلي، اللي يذكر، أي شيء تعمله كله لله وفي الله ومن الله، فما في أي شيء. بل قالوا إن الفاعل الحقيقي هو الله. وهنا تلتقي نظرية الجبرية مع نظرية الصوفية، وهذه لازم ننتبه لها، وإن كان نحن نتكلم الآن عن توحيد الربوبية الألوهية، لكن قد ننساها عندما نتكلم عن توحيد الربوبية، وإن تذكرناها كزيادة إيضاح. يقولون الفاعل الحقيقي هو الله، بل قالوا أبعد من ذلك، لا فاعل في الحقيقة إلا الله، لا فاعل إلا الله. قالوا هذا حقيقة التوحيد. فيقول لك البشر وجودهم عارف، وجودهم عارف لا قيمة لوجود البشر، فعندما يعمل الإنسان أي شيء الذي عمله حقيقة هو الله. لما يضرب أمثلة من الأمور الواضحة العادية لا ينفر منها الذهن. مثلا لو مثلا واحد أعطى فلان مبلغ من المال، قالوا هم المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، تقبل هذا الكلام يعني من حيث أنه الله هو الذي رزق. لكن يا أخوان انتبهوا، هم يأتون مثل هذه الأمثلة ثم يدخلون علينا أمثلة أخرى. طيب فإذا زنى الزاني فإذا قلنا ما في فاعل حقيقي إلا الله والعياذ بالله، نقول أيضا هذا الكلام العياذ بالله؟ لا، إذا ننتبه القضية غلط. القضية الأولى غلط، قوله أن الله عز وجل هو خالق الأسباب سبحانه وتعالى هذا شيء، والأسباب من خلقه سبحانه وتعالى هذا شيء، وكون هو فاعل الأسباب جميعا هذا شيء آخر. فرق بين فاعل وبين خالق. الله سبحانه وتعالى خلقني وجعلني سببا أني أعطي فلان هذا المبلغ من المال، لكن ليس لا نقول إن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بمعنى أنني لا دور لي مطلقا كما يقولون هم. فيأتينا بعد حين فلان زنى، فلان يشرب الخمر، إذا من يشرب الخمر؟ يقول فلان، يقول فلان ما يفعل شيء، الفاعل الحقيقي هو الله، المخلوق ما له دور، المخلوق مخلوق ما يفعل شيء. طيب الجبرية الجهمية، كانت الجهمية على جبره، الجبرية والجهمية شيء واحد، كيف يقولون؟ يقولون إن البشر كالريشة في مهب الريح، كل ما يفعله الإنسان هو مقدور عليه، الله هو الذي جبره عليه. هذه على شناعتها وعلى أنها كفر أقرب لأن تفهم من كلام أولئك، أقرب لأن تفهم لا أنها حق، لكن يفهم العقل يقول لك الله أجبره. طيب كده يعني تقول طيب هؤلاء ذو؟ قالوا لا، الله هو الذي فعل. ألغي وجود العبد ملغى، دور العبد ملغى تماما. طيب يعني قالوا لهم كيف إذن يعاقب العبد أو يحاسب العبد؟ أما المتكلمون منهم كالأشعرية فقالوا جاءوا نظرية اسمه نظرية إيش؟ الكسب. الكسب قالوا العبد كاسب والله فاعل، الله هو الذي فعل، لكن العبد كاسب لهذا الفعل، إذا يعاقب العبد لأنه هو الذي كسب هذا الفعل فعل هذا الفعل. من فين جبتوا نظرية القصد هذه؟ من عندي أنفسهم جودا واحدا. فيهمنا من هذا الموضوع إننا عرفنا لماذا كيف ترتب القول بحث الوجود على نفس الصفات، ما معنى الحلول، ما معنى الاتحاد، لماذا نلزم هؤلاء بأنهم يجعلون فرعون المؤمن، لماذا يقولون ما معنى أن الأنبياء ضيقوا على الناس، ما معنى أنه على قولهم لا فرق بين تحريم النصف والأجنبية، ما معنى أنه على قولهم كل من عبد غير الله أو عبد أي شيء إلا هو عابد لله. إذا نفهم هذه اللوازم التي تلزمهم من خلال فهمنا لكلامهم. هذا هو يعني إن شاء الله تعالى توضيح لهذا الكلام، ونبدأ في موضوع توحيد الربوبية. Thank you. هذا الكلام على طوله هو كله يتكلم في قضية واحدة معلومة لدى الجميع، وهو أن الله سبحانه وتعالى من حيث أنه خالق كل شيء لا شريك له، وأن الذي خلق هذه الموجودات وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، هذه القضية بدهية فطرية، وهذا هو توحيد الربوبية الذي لم يأتي الأنبياء. استوعب أيام اليونان الذين قالوا إنه لا وجود لهذا الرب، ليس هناك إله، وأطلقوا القول بذلك، وتصدى لهم فلاسفة اليونان. وعلشان يعني نعرف حقيقة الفلسفة اليونانية، أفلاطون وأرسطو وهؤلاء الفلاسفة أئمة الضلال في العالم، هؤلاء لم يكونوا ممن ينكر وجود الله، لا، هم وضعوا نظريات لإثبات وجود الله ضد الولايات المتحدة. ولكن لما كان هؤلاء ظالمين، ولما كانوا كذابين ومفترين على الله سبحانه وتعالى فتخيلوه في غير حقيقته، لما كانوا كذلك هؤلاء فنحن هم كفار، لأنهم لم يتبعوا شرائع الأنبياء. إذا ما نفع أرسطو ولا أفلاطون أن نؤمن بأن الله موجود، وأنه أثبت أدلة وجود الله بأدلة كثيرة، أو أثبت وجود الله بأدلة كثيرة، ما ينفع ذلك، لأنه غير موحد، غير مؤمن بالله على دين الأنبياء كما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء. لكن عند المتكلمين الذين ورثوا هذه الفلسفات من هذا المعلم الأول أرسطو، قالوا أعظم غاية هي تقرير، يعني أن نأتي بحجج عظيمة تقرر تبين أن الله موجود. وبعد سبحان الله ما فيها خلاف، يعني هذه المسألة إتعاب وكذب للذهن كثير متفق عليه. ولذلك لما مر أحد علماء الكلام الكبار ويقال إنه صخر الرازي، قالوا إنه مر بالري وكان أعظم العلماء، وجد أنه موجود سبحان الله. ولذلك هذا علماء الكلام الذين أتعبوا أنفسهم في تقرير ذلك وجابوا دليل التمانع، الذي يجينا نقل إن شاء الله في الدرس القادم دليل التمانع وكيف التمانع، وإنه لو كان اثنين لأراد هذا أن يحرك شيء وأراد هذا أن يتحرك، فإذا تم جرس واحد ولا تم جرس الآخر، إذا هذا دليل على أنه المحرك واحد. كلام كله يعني الله سبحانه وتعالى أراح المسلمين منه بالفطرة وبالبداهة، وجود الله سبحانه وتعالى أعظم للنفوس يقينا من بدهيات الرياضيات. كيف بدهيات الرياضيات؟ يعني أن الواحد زي الواحد يساوي اثنين يمكن لو جاءت واحد تكك فيها مثلا، يمكن لما يقولوا هم علماء الكلام العلم الضروري لذا أن تعلم أن الكل أكبر من الجزء، يقول لك هذا علم ضروري كون الكل أكبر من الجزء حتى تفهمها بعض مثلا واحد بدوي ولا شايد يمكن ما يفهمها مثلا كيف معنى أكبر كيف الكل كيف الجزء. لكن إن الله موجود يفهمها كل إنسان، يفهمها في كل ملة وفي كل دين. ولذلك علماء الاجتماع الأوروبيون لما في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدأت حركة الكشوفات الجغرافية، ذهبوا إلى مناطق إفريقيا مجهولة لم يدخلها أحد على الإطلاق قبلهم، وذهبوا إلى مناطق الهند لم يطعها قدم أحد غريب عليهم، وذهبوا إلى أمريكا الجنوبية ومناطق فيها الهنود الحمر الذين لم يتصلوا بالحضارة على الإطلاق، وخرجوا بظاهرة واحدة مشتركة جميعا، قالوا إننا ذهبنا إلى جميع أو رأينا جميع المجتمعات البشرية، يوجد مجتمع بلا حضارة، يوجد مجتمع بلا فن، يوجد مجتمع بلا دولة أو بلا، ولكن لا يوجد قط مجتمع بلا دين أبدا، لا يوجد مجتمع بلا دين على الإطلاق. بل قالوا أشياء أخرى، الأشياء اللي ما ثبتت إلا بالسمع زي ما يقول الدليل الغيبي، مثلا وجد أن جميع هؤلاء الناس اللي يعيشوا في الأحراس في أفريقيا، اللي يعيشوا في أدغال الهند، واللي في جزر إندونيسيا الشرقية، واللي في أمريكا الجنوبية، اللي ما اتصل بعضهم ببعض لما عرفوا لقبهم وجلسوا معهم، وجدوهم جميعا يؤمنوا إنه في مرة من المرات جاء طوفان عظيم وعم الأرض وخرجت الدنيا كلها. ولذلك علماء الاجتماع يسمونها الضلالة المشتركة والعياذ بالله، وهي الحقيقة المشتركة. كيف ضلالة مشتركة؟ من أين عرف الجميع؟ إلا لأن كما قلنا في المرة الماضية أو كما هو طريق القرآن، لأن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، وجعلنا ذريته هم الباقين، فهؤلاء من ذرية نوح، إما هنا وإما هنا من ذرية نوح عليه السلام، وبقيت هذه المتوارثة عندهم. فهي ليست ضلالة مشتركة، حقيقة مشتركة بين بني الإنسان أن الطوفان عم، فعندهم حقيقة مشتركة أن الله سبحانه وتعالى موجود، ولذلك كلهم عندهم دين، وعندهم حقيقة مشتركة أننا جميعا، أن بني آدم جميعا من أم وأب واحدة، وعندهم حقيقة مشتركة أعجب وأدق أنهم قالوا في فترة من الفترات، وهم من عندهم حضارة ولا عندهم تاريخ ولا عندهم علم ولا كتب، قالوا المؤمنين أنه في فترة من الفترات مرت جاء طوفان عم الأرض جميعا، وإحنا بجيلة بعده إذن هذا دليل على إيه؟ فسبحان الله، يعني كل الأدلة الفطرية على وجود الله عز وجل أكبر وأعظم وأشهر من أن يتكلم فيها أو يتحدث عنها سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وأما الصوفية فما معنى كون توحيد الربوبية هو الغاية عند الصوفية؟ هذا الذي قلنا فيما سبق، يقولون أن الله خالق كل شيء وحده، فإن كنت موحد موحدا حقيقيا فلا تثبت لأحد غيره فعلا أبدا، ما أحد غير يفعل شيء، هو الفاعل الحقيقي. ولذلك مثل ما قلنا لما دخلوا إلى بغداد، لما دخل قطار بغداد وجاء القطب الأكبر وأخذ يقود الفرس ويقول هذا كان هذا الله، يعني قضية ما تريد أن كذبان فعل أو ما فعل أو التتار دخل وما دخل، هو هذا الفاعل الحقيقي هو الله، وعلينا أن نرضى بفعل الله. فهم فاستجابوا لذلك، وكان يقود فرس هذا المجرم الطاغوت الذي قتل المسلمين ودمره حتى أدخلهم إلى داخل عاصمة المسلمين بلاد الإسلام. هذا يقولونه عن اعتقاد أن هذا غاية التوحيد. فغاية التوحيد عندهم هو شهود الحقيقة الكونية. الحقيقة أنا ما أستعمل معكم بعض الاصطلاحات لكن مضطرين لها لأنكم ستقرؤونها. شهود الحقيقة الكونية هو عين حقيقة التوحيد الربوبية، أنك لا ترى في الكون إلا هو، وأن كل ما يفعل من أفعال وما يقع في الكون فهو منه سبحانه وتعالى، هو الذي يفعله بذاته سبحانه وتعالى، وغيره لا تثبت له أي شيء ولا تثبت له أي شيء. هذا يسمونه شهود الحقيقة الكونية، الذي يشهدها ويعرفها يسقط اللون، حتى مما يرتب على ذلك إسقاط اللون وإعذار الخليقة كما يسمونه. كيف إعذار الخليقة؟ شوف واحد من هم المعاصي تلومه، لا تلوم أحد. لو شهدت الحقيقة الكونية ما لمس أحد أبدا، ما جده ما فعل شيء أصلا، الله الذي قال هذا الأشياء ولو حكم بذلك. نعم لله حكمة أن يوجد العاصي وأن يوجد المطيع، لكن ليس الحكمة، ليس حكمة الله أنه هو الذي خلق هؤلاء الناس وجعله هو الذي يعصي سبحانه وتعالى بينهم وهم يعصون ويرتكبون، لا. فالشاهد أن الصوفية والعلماء الكلام جعلوا توحيد الربوبية هو غاية التوحيد وهو أعظم أنواع التوحيد عندهم، بينما هو أمر فطري وهو درجة ينبني عليها وتستلزم التوحيد الذي جاء به الأنبياء وهو توحيد الألوهية، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك عندما يقول المتكلمون أو بعض المتأخرين بهم عندما يقول إن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، نقول هذا العبارة